ومنهم من له أربعة أربعة، وهكذا قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. اكتب عندك: وقد ثبتت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل مرتين. المرة الأولى لما فطر الوحي في بداية البعثة، المرة الثانية في الإسراء والمعراج. المرة الأولى بعد فترة الوحي، فطر بالتاء في بداية البعثة، الثانية في الإسراء والمعراج، وهو المعني بقوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، وبقوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى. لا بك، نعم، أي نعم، نعم، أي نعم. لا، بعد أن فطر الوحي فكان يقول: أثبت أنا رسول الله، أنت رسول الله وأنا جبريل. ماشي، وقد أغدرهم الله تعالى. نعم، أي نعم، ثلاث هنا وثلاث هنا، أربع هنا وأربع هنا. وقد أغدرهم الله تعالى على التشكل بالأجسام الحسنة، كما تمثل جبريل عليه السلام لمريم بشرا سويا، وكما تمثل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما حل عليه ضيوفا مكرمين، وكما تمثل للوط عليه السلام عندما جاء لإنزال العذاب بقومه ونحو ذلك. ورد الله على المشركين الذين زعموا أنهم بنات الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فقال تعالى وتقدس: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. ثم قال تعالى عن الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. منهم جبريل عليه السلام. طيب اكتب عندك: وباب الإيمان بالملائكة من الغيب. وباب الغيب عند أهل السنة والجماعة واحد. وباب الغيب عند أهل السنة والجماعة واحد، يقتصر فيه على النص الوارد. وباب الغيب عند أهل السنة والجماعة واحد، يقتصر فيه على النص الوارد. اكتب عندك: والإيمان بالملائكة ينقسم إلى قسمين باعتبار الإجمال والتفصيل. أولا الإيمان المجمل، وهو الاعتقاد الجازم. الإيمان بالملائكة ينقسم إلى قسمين باعتبار الإجمال والتفصيل. القسم الأول الإيمان المجمل وهو الاعتقاد الجازم بوجود خلق من خلق الله يسمون بالملائكة. الاعتقاد الجازم بوجود خلق من خلق الله يسمون بالملائكة. القسم الثاني الإيمان المفصل وهو الإيمان بما ورد بهم من أسماء ومن صفات ومن أعمال وكلوا بها من أسماء الإجمال الإيمان بأنه يوجد خلق من خلق الله يسمون الملائكة. الإيمان المفصل الإيمان بما ورد بهم من أسماء ومن صفات ومن أفعال. وطبعا القاعدة العامة الاقتصار على النص الايه؟ على النص الواردي. نعم. لا بس بيختلف نفس المعتقد. الجن نفس المعتقد فيهم هو المعتقد في الملائكة، ولكن الخلقة بتختلف. يقول منهم جبريل عليه السلام الموكل بالوحي، قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. اكتب عندك: وهذا الملك هو الموكل بالوحي لجميع الأنبياء والمرسلين. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح له 600 جناح قد سد عظم خلقه الأفق. ثم رآه ليلة المعراج أيضا في السماء كما قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ولم يره في صورته إلا هاتين المرتين، وأما بقية الأوقات ففي صورة رجل وغالبا في صورة دحية الكلبي. قال الله تعالى في جبريل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. اكتب عندك: أضيف القول إلى الرسول الكريم وهو جبريل. أضيف القول إلى الرسول الكريم وهو جبريل باعتبار أنه مبلغ، باعتبار أنه مبلغ. وكذلك نعم رجل من الصحابة. وكذلك أضيف القرآن إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر باعتبار البلاغ أيضا. أي نعم، في قوله تعالى: وما هو إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. وأما الإضافة الحقيقية للكلام تكون لمن ابتدأه. وأما الإضافة الحقيقية للكلام تكون لمن ابتدأه. للكلام تكون لمن ابتدأه. نعم حاضر. إنه لقول رسول كريم، القول هنا اللي هو القرآن، رسول كريم اللي هو جبريل. فهنا إضافة القول إلى جبريل إضافة باعتبار البلاغ، أنه بلغ القرآن من الله عز وجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، وكذلك أضيف إلى النبي محمد: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. هنا أيضا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار البلاغ، أي بلغه لما أتاه به جبريل إلى الأمة جميعا على مدار 23 سنة. طيب، الإضافة الحقيقية بقى تكون لمن ابتدأ الكلام، كما قال عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله. يبقى عند القرآن أضيف إلى الله، أضيف إلى جبريل، أضيف إلى من؟

واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. اكتب عندك، وهذا النوع من العطف يسمى عطف اللازم، بمعنى أن المعطوف لازم المعطوف عليه، أي ما جاء المعطوف إلا لما وجد المعطوف عليه، أي ما جاء المعطوف إلا لما وجد المعطوف عليه. بيان ذلك في الآية، بيان ذلك في الآية فالإيمان باليوم الآخر معطوف على الإيمان بالرسل، فالإيمان باليوم الآخر معطوف على الإيمان بالرسل، فمن كفر باليوم الآخر كفر بالرسل، فمن كفر باليوم الآخر كفر بالرسل. يبقى بنقول إيه؟ إن العطف ورسله واليوم الآخر، اليوم الآخر معطوف على الرسل، بيسموه إيه؟ المعطوف لازم المعطوف عليه، يعني ما وجد المعطوف إلا لما وجد المعطوف عليه، يعني ما كفر باليوم الأخير إلا لما كفر بالإيه؟ بالرسل. اكتب عندك، وكذلك ما كفر بالرسل إلا لما كفر بالكتب، وكذلك ما كفر بالرسل إلا لما كفر بالكتب، وما كفر بالكتب إلا لما كفر بالملائكة. وما كفر بالملائكة إلا لما كفر بالله. ودي مسألة مهمة يا مشايخ، أرجو أن تفطنوا إليه. وما كفر بالملائكة إلا لما كفر بالله. وبناء على ذلك، خد بالك، من يزعم أنه آمن بالله وكفر بواحدة من هذه الأمور الخمس أو الأربعة كافر، كذاب أصلا. يعني هو ادعاه أنه يؤمن بالله ولكنه كافر باليوم الآخر أو كافر بالملائكة أو بالكتب أو بالرسل، هذا كافر بالله. وما كفر بهذه الأمور إلا لما كفر بالله عز وجل. يسأل أخونا هل يجوز التقديم؟ الجواب لا، لأن هذا ورد بالنص، ولكن عند التفصيل والبيان المهم أن تؤمن بواحدة، ولكن الترتيب هذا من نظم القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله. وبعض أهل العلم قالوا فيه نكتة، وهو أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسوله لينذرهم اليوم الآخر، فإذا وقع اليوم الآخر تحقق القضاء والقدر. واضح ديت؟ تاني، القضاء والقدر، ما هو تعالى احسبها تاني، فكر تاني فيها بالراحة. حديث جبريل، ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيري أو شر، واخد بالك؟ يبقى هنا ترتيب. لماذا ذكر الترتيب؟ قال العلماء النكتة فيه كما أمليته عليكم، أن تؤمن بالله الذي أنزل كتبه، الذي أرسل ملائكته على بكتبه على رسله لينذر الناس اليوم الآخر، فإذا جاء اليوم الآخر تحقق القضاء والقدر، ما قدره ربنا في الأزل، فريق في الجنة وفريق في السعير. وأما الإيمان بالكتب المنزلة، أي نعم، سأل أخونا هل يجوز أن نلحق بأسماء الملائكة الرعد؟ نعم، ورد به النص كما ذكرناه قبل ذلك. وأما الإيمان بالكتب المنزلة فإن الله تعالى قد أنزل مع كل رسول كتابا، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وقال تعالى كان الناس أمة واحدة

والقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر تعالى صحف إبراهيم وموسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. اكتب عندك: ووقع خلاف بين أهل العلم هل صحف موسى هي التوراة أم غير التوراة؟ على قولين، والصواب أنها التوراة. على قولين والصواب أنها التوراة. يقول: كما أن الله عز وجل ذكر كتبا كثيرة إجمالا لم يسم منها شيئا، فنؤمن بها أيضا على هذا الإجمال. قال تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. اكتب عندك: جاءت نكرة تفيد الشمول والعموم. والقرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الكتب السماوية، فلا كتاب بعده، وهو ناسخ لجميع الكتب المتقدمة، عام للثقلين الإنس والجن. قال تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين. اكتب عندك: ونسخ القرآن لما سبق من الكتب، ونسخ القرآن لما سبق من الكتب في الأوامر والنواهي فقط، في الأوامر والنواهي فقط، أما الأخبار فلا يتطرق إليها النسخ، أما الأخبار فلا يتطرق إليها النسخ. قال: شامل لجميع ما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم. اكتب عندك: أما في دينهم فجاء بالتفصيل، أما في دينهم فجاء بالتفصيل، وأما دنياهم فجاء إجمالا، وفي البعض ذكر مفصلا. وأما دنياهم فجاء إجمالا والبعض جاء مفصلا. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. معجز لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهو محفوظ من الزيادة والنقصان. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اكتب عندك: والمراد بالذكر هنا القرآن والسنة. ووجه ذلك، ووجه ذلك أن بعض أحكام القرآن جاءت مجملة والسنة بينتها، ولا يمكن العمل بها إلا بعد البيان، ولا يمكن العمل بها إلا بعد البيان. فلو قلنا بعدم حفظ السنة، فلو قلنا بعدم حفظ السنة لتطرق احتمال ضياع الشريعة. فلو قلنا بعدم حفظ السنة، لأن البعض هنا بيقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، الذكر القرآن، وهذا التفسير غير صحيح، بل الصواب قرآن وسنة. طب ليه؟ لأن يوجد كثير من أحكام القرآن مجمل وجاء في السنة التفصيل أو البيان، وهذا الحكم المجمل لا يمكن العمل به إلا بعد البيان والتفصيل. فلو قلنا إن السنة لم تحفظ لتطرق احتمال الضياع إليه، يبقى ضاع الحكم. يعني بمعنى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال وليطوفوا بالبيت العتيق، وقال فإذا أفضتم من عرفات، إلى غير ذلك من النصوص. هذه النصوص كلها من خلالها لا يتمكن المسلم من القيام بأداء فريضة الحج إلا إذا لما جاء البيان عن النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. فلو قلنا السنة غير محفوظ، ومثلا حديث جابر بن عبد الله اللي هو المشهور رضي الله عنهما في حدث النبي صلى الله عليه وسلم لو تطرق الضياع إليه كيف يحد الإنسان؟ يعني هب أن الصحابة مثلا يعني حجوا ورأوا النبي، طب من بعدهم إلى أن نصل إلينا؟ لا، كلام ده كلام. القول بأن القرآن هو المحفوظ فقط والسنة لم تحفظ يلزم منه لوازم فاسدة، وعليه هذا القول غير صحيح، بل الصواب أن المحفوظ هو القرآن والسنة. وذكر بعض أهل العلم في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قالوا هاء الضمير فإن له تعود إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قول له وجهة. وقالوا الحفظ هنا أي حفظ من القتل والفتك. واضح يا أخواننا الأمور دي؟ أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.